شيخ الإسلام الكبير وتلميذه ابن قيم. قال يا ابن قيم الجوزية تختلف مع شيخك ابن تيمية؟ قال والله ما أنا وابن تيمية إلا كالهدهد مع سليمان. قال أحط بما لم تحط به، والهدهد هو الهدهد وسليمان هو سليمان. أحبتي في الله، مقدمة طويلة مقارنة مؤلمة بين ما يصنعه الحيوان وما يصنعه الإنسان. فيقول ربنا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ هل يعني قد؟ معناها قد أتى على الإنسان حين من الدهر، زي بالضبط هل أتاك حديث الغاشية؟ ما معناها قد أتاك حديث الغاشية؟ ألم يحدث القرآن حبيبه صلى الله عليه وسلم بحديث الآخرة؟ يمر بالليل يرى امرأة، اسمع امرأة تتهجد وتقول هل أتاك حديث الغاشية؟ فبكى الحبيب صلى الله عليه وسلم قال قد أتاني يا أمة الله. فهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما قيمة الإنسان لولا الدين؟ ما قيمة الإنسان إلا أن يمد يده لأخيه الإنسان بالعطاء؟ ما قيمة العمل الإنساني وكيان الإنسان في هذا الكون إلا أن يكون مفتاح خير مغلاق شر؟ اللهم اجعلنا من طبيعة هذا الإنسان يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، سورة الإنسان المدنية تأتي بعد سورة القيامة لتعلمك أيها الإنسان، نحن قدمنا لك في القرآن سورة القيامة أيها المسلم على سورة الإنسان، لأنك لما تأتي وترى سورة القيامة قد سبقت سورة الإنسان فلتعمل لهذا اليوم. لماذا؟ لأنك لو لم تعمل لهذا اليوم لن ينفعك مال ولا بنون، لن ينفعك جاه ولا عز ولا غير ولا ولا ولا وظيفة أبدا، إنما ينفعك هذا القلب السليم الذي قرأت عنه واستوضحت الصورة أمامك في سورة القيامة. ولذلك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، أنت مخلوق لك الموت قبل الحياة، تقول كيف أنا أحيا ثم أموت؟ لكن الله يريد أن يلفت انتباهنا أن موتك في هذه الدنيا هو الحقيقة الكائنة، وأن وجودك في هذه الدنيا جزء صغير، كما قلنا في محاضرة سابقة أن رب العباد لما تحدث في سورة الضحى قال والضحى والليل إذا سجى، فذكر جزءا من النهار وذكر الليل كله بطوله. لماذا ذكر جزءا من النهار ولم يقل والنهار؟ ذكر الضحى منذ شروق الشمس إلى قبل الظهر، يعني عبارة عن ساعتين ثلاثة، وذكر الليل كله لأن حقيقة وجودك في هذه الحياة قليلة. لكن الليل هو هذا الغيب الذي لا تعلمه، هو الذي سبحان الله ينادي المنادي يوم القيامة يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. أحبتي في الله، إن استخدام أو تقدم سورة القيامة على سورة الإنسان ملمح كبير يجب أن نوضحه بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وقيامنا وزكاتنا وصدقاتنا، ولا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عبادك السعداء المقبولين، لا تجعلنا من الأشقياء المحرومين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وعلماءنا ومشايخنا وكل من يقول لا إله إلا الله ولا يؤذي مسلما أيما كان يا رب العالمين. اللهم أمن البلاد والعباد يا أرحم الراحمين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في مشرق الأرض ومغربها. اللهم احقن دماء المسلمين في مشرق الأرض ومغربها. اللهم احقن دماء المسلمين في مشرق الأرض ومغربها. لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، واغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة. أقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، كنا نريد أن نعيش في ظلال وفي أضواء وأنوار سورة الإنسان، ولكن إن شاء الله رب العالمين نحاول أن نرى بعض الآيات منها إن شاء الله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني قد جاءت فترة من الزمن ما كان لنا كيان في هذا الكون. الله هو الذي أوجدنا، ولما أوجدنا خلقنا من الأرض التي نعيش عليها. لو خلقنا من الهواء الجوي لطرنا في الهواء. لو خلقنا من نور كما خلق الملائكة ما عصينا رب العباد وما مرت بنا غرائز أو شهوات. سبحان الله، لو أن الله عز وجل خلقنا كما خلق الجن من النار لكنا مشتعلين دائما في حالة نارية. لكن الله خلقنا من قبضة من تراب الأرض عشان نعرف نعيش عليها ونتواضع. نتواضع لماذا؟ لأن بتواضعنا يرفعنا رب العباد عز وجل. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو إيه؟ وهو ليه؟ لأنه يعود إلى أمه متواضعا إلى ربه. هو يبر أمه بأن يضع وجهه عليها لأنه مخلوق منها. سر إن استعط في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد. عايز تمشي على الأرض ما تختارش على الايه؟ رب قبر أو رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد. اللحد ده مر عليه مئات اللحود. أنت تزور المقابر، هذا القبر لحد فيه مئات وآلاف على مر الزمن من لدن آدم. فأنت لما تمشي ربما أنت تسير الآن على قبر جدك وعلى رفاته، فلما التكبر؟ قال علي: يا ابن آدم تتكبر وأنت تخلقك بقة وتميتك شرقة وتنتنك عرقة، وخرجت من بول من مجرى البول مرتين. عليه الكبر، عليه الكبر. عزك الله حيوانات الغابة ربما لا تجد ماء شهورا، لا تشم منها رائحة ممتنة أبدا. لو الواحد منا في هذا الحر لم يغتسل يومين أو ثلاثة هل يطيقه أحد؟ أحد الصالحين زفت إليه عروس، فعزكم الله لما خلعت ثيابها وجد آثار الجدر واضحة على جسده، على جسدها كله. فادعى العمى معها 20 سنة إلى أن ماتت. ادعى العمى عشان يسترها ولا يؤذيها، لأنها ما أتت بالمرض إلى نفسها. نحن نلتمس والله للبراء العيب. أنت لو سمعت عن أخيك فلان 10 حسنات وسيئة واحدة أنا واثق أنك سوف تنشر عنه السيئة. قال عمر: اللهم إني أعوذ بك من سوء جار المقامة. جار اللي هو إيه؟ ملاصق لي. إن رأى مني حسنة كتمها، وإن رأى مني سيئة أذاعها. فالإنسان سبحان الله كما قال الحسن لما قيل له واحد مجرم متعدي قال له يا بصري لو قلتني كلمة لقلت لك 10، لو بس تفوهت ضدي بكلمة تسمع مني 10 كلمات. قال الحسن وأنت لو قلت لي 100 كلمة ما سمعت مني كلمة واحدة. هذا هو الإنسان الذي خاطبه رب العباد في سورة الإنسان، هو ده الإنسان. أما الإنسان المجرم المنحط الوقح الذي أكل ميراث أخوته واختلس من المؤسسة وأكل مال الدولة، وفي الصباح رغم هذه الشمس يضيء المصابيح وفي بيته لا يصلح، هذا أكل للحرام وبيعمل في الحرام وبيرتزق من الحرام، أولاده غير بررة، زوجته غير مطيعة لأنه يأكل حرام مش واخد باله، استخدم هاتف المصلحة والإنترنت بتاع المصلحة والمؤسسة عشان يقول لك أصلا قاعد أقرأ القرآن. لا يا سيدي، أنت جاي المصلحة اقرأ القرآن في بيتك في المسجد في مكان لقراءة القرآن، هذا مكان عمل. فرخ الحمام مخيط يعني سيرة الطيور ولا أصل أحيانا إما أن أذهب إلى يعني إذا ضاق صدري إما أن أذهب إلى عالم الملائكة وعالم الصحابة والرسل أعيش معهم في التاريخ، أو أذهب إلى عالم الغاب وعالم الطيور أعيش معهم كي أبرأ من سوء الإنسان وظلمه. فرخ الحمام يزق الأبوان في منقاره الطعام، أول ما يأنسوا منه رشد خلاص يعرفوا أنه خلاص استطاع أن إيه أن يعني يأكل بنفسه، فإذا تدلل وادعى أنه لا يستطيع أن يأكل وما فهموا منه وأدركوا أنه خلاص وصل لحد الإيه البلوغ الأكلي أو الطعام، أول ما يعرفوا منه كده ثم يتكاسل عن الطعام ويريد منهما أن يستمر في زق الطعام في منقاره، يضربه الأب وتضربه الأم بجناح تربية. وإحنا عندنا الولد 30 و40 سنة ما يعرف يعد الشارع يجيب رغيف خبز، خايفين عليه من إيه مش عارف، هو ده اللي يقيم أمه؟ يفضل الولد ها أبويا عايز أخطب وما له يبكي هات يأخذ منه، أصل ما طلبوا شبكة خد يبكي، أصل خالتها عندها عيد ميلادها هات لخالتها، بنت عمة أخت زوجة خال أبو جيرانهم عندهم مناسبة خد يا ولد، أنا عايز بيت يجيب الأب بيت، افرش البيت الراجل يعمل البيت، عايزين نعمل عرس في الفندق الفلاني الأب يقول حاضر الله ومنكسر، لا لا لا لا احنا عندنا 500 مدعو، الرجل يقول يا ابني كفايه 200 ليه 500؟ هو انت يعني سبحان الله يعني صاحب منجب الذهب ده ابوك مسكين لا مش اقل من ابن عمي محروس، الله يغذي محروس على رجال ابن خاله محروس لا اله الا الله، ابن خالي حسن طيب يا سيدي عمله زي ابن خاله حسن، باع الرجل يبتدي يرتشي ويبتدي ياخد حرام ويبيع المجوهرات بتاع زوجته عشان نرضي الولد، هي يا ولد راضي؟ أصل بصراحة الناس عابت على الطعام اللي قدمه الفندق في الفرع، قالوا ان دي كانت لحمة مجمدة، وانت عايز اجيب لك الجزار عند ابوه سبحان يذبح لك الناقة بين يدي العريس لمقامك السامي سبحان. المهم الحق يا ابوي الزوجة حامل، امي بس تجي تاخدها للطبيب وتدفع ويدفع سبحان، الزوجة بتولد لا اله الا الله، الرجل يعني يولد معاه والست تولد والحما يولد لا اله الا الله، عندنا مثل في الصعيد واعزكم الله والبقره بتولد الطور بيحزق ليه؟ لا تحميد جمال يا الله سبحان الله بيشارك في المأساة سبحان الله، يبتدي يولد يعني من ايه يولد فلوس من جيبه، وبعدين الولد بيكح عايزين طبيب مدافع يفتح، ده الولد راح المدرسه مدرسة ايه ابن سنتين لما نحجز لازم نحجز له في المدرسة اللي بتقطعحات يدفع، الولد في الصف الثالث ابتدائي عايز هدية، بالله عليك ده يتساوى مع فرخ الحمام؟ والله ظلم والله ظلم، ها دي خال للواحد ينتي فريشه يا اخي سبحان الله لا اله الا الله، معقول هذا الكلام؟ ايه الهبل اللي احنا فيه ده سبحان الله. الغرب صحيح يعني متمادي شوية لكن عنده الولد اول ما يبلغ 16 سنة خلاص يعود نفسه تكل على الله، عارف دي بالفطرة الغربية اللي باقية، هذا هو الاسلام. ماذا قال الاحناف وفي حاشية ابن عبدين وفيما قرأته من الفقه وفيما درسته؟ اذا بلغ الولد واستطاع ان يتكسب، يعني بلغ الولد في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيرعى القطعان في مكة وهو كان سنة 13 سنة. يعني إذا بلغ الولد 13 سنة 15 سنة نقول الصف التاسع عشان نفهمها، الصف التاسع. ليس له عند أبيه من حق ولا مال إلا شيء واحد. يعني الأب مش فرض عليه أنه يطعم ابنه أو يكسوه أو يسقيه أو يسكنه إلا شيء واحد، تخيل ما هو؟ أن يكمل له تعليمه إن كان في العلم نابغة. بس دلل ابنك عليك، لكن الولد حاطط في ذهنه جيب له السيارة، جيب له العروسة وأم العروسة واللي خلف العروسة، لا القضية قضية مش عايزين نعيد ترتيب أولويات العقل المسلم عشان نفهم القرآن، ولم نفهم القرآن إلا كما فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرخ الحمام انظر ماذا يرى، إذا ضعف الفرخ وصغير ولسه عايز يتعلم الطيران، العصافير تعمل إيه؟ ترفرف بأجنحتها من حوله بشدة على بعد نصف متر ومتر، تدربه فيبتدي تثور فيه الهمة، تثور فيه الهمة يبتدي يطير يتعلم الطيران. نحن إذا رأينا من يريد أن يطير إلى عبقرية أو علم أو شاعر فذ أو أديب أو عالم أو أو أو فقيه أو أو، إحنا نشكل له أجنحة نقصها، إن كان في إيدنا حجر ندغدغ دماغ لا إله إلا الله. هل هذا هو الإنسان الذي تكلم عنه رب العباد في سورة الإنسان؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يعني أخلاط، نبتليه. يا الله، نبتليه يعني لنبتليه، اللام هنا محذوفة، يعني هو جاء إلى الدنيا، ها جاء من عشان إيه؟ يبتلى. يعني يبتلى؟ يختبر. يعني أنت في محل إيه؟ ها اختبار. الاختبار يبدأ عليك من متى؟ منذ البلوغ، من عندك 13 15 سنة منذ البلوغ. سبحان الله، أول ما يبلغ الإنسان هذه الابتلاءات تبدأ مرحلة الابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير إيه؟ فتنة. قال نبلوكم ليبلوكم فيما آتاكم، يعني إيه؟ ها يختبركم فيما آتاكم. سبحان الله، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ليه الصفتين دول؟ غير سميع عشان يفهم الكلام،